إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضرتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمعة هيام ميم من بورسعيد، تقول في رسالتها: اختلف الزوج مع زوجته وسبها وشتمها، وبعد ذلك شك هل قال لها أنت طالق أو لم يقل كلمة الطلاق، فما حكم الدين في هذه المسألة؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اتفق الفقهاء على أن الحياة الزوجية يجب أن تكون حياة محبة ومودة بين الزوجين، لأن كل منهما أصبح أمينا على صاحبه، يرى منه ما لا يراه من أقرب الناس إليه حتى من أبيه وأمه، ولهذا كان حسن العشرة هو الأساس لبناء بيت سعيد ينعم فيه الزوج والزوجة وينعم فيه الأولاد، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أما كلمة الطلاق فلا ينبغي للزوج أن ينطق بها إلا إذا أراد إنهاء الحياة الزوجية بعد تفكر وتدبر للعواقب، فعليه أن يراجع نفسه 1000 مرة قبل أن ينطق بكلمة الطلاق حتى لا يندم. وعلى الزوجة أيضا أن تبتعد عن كل تصرف يثير غضب الزوج إن أرادت أن تتقي الله في زوجها، وأن تحافظ على أولادها، وأن ترضي ربها. فإذا شك الزوج في طلاقه لزوجته هل طلقها أم لا، يعني هل قال لها أنت طالق أم لا، فإن الطلاق لا يقع في مثل هذه الحالة، لأن الزواج ثابت بيقين فلا يزول بالشك. هذا دكتور بشأن التلفظ بلفظ الطلاق من عدمه، لكن الشك قد يكون متعلقا أيضا بعدد مرات الطلاق. من شك في طلاق زوجته ولا يدري هل طلق زوجته أم لا، فإن طلاقه لا يقع كما قلنا، وذلك طبقا للقاعدة الشرعية: اليقين لا يزول بالشك. أما إذا شك في العدد هل طلق زوجته الطلقة الثالثة أو الثانية، فإنه يبني على الأقل، ومعنى هذا أننا نحكم له بوقوع طلقتين. فإن راجع الزوج زوجته على هذا الأساس كانت حلالا له، وهذا ما ذهب إليه فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة. وإذا ادعى الزوج الثلاث وادعت الزوجة وقوع طلقتين فقط، فإن القول يكون قول الزوج. فإن ادعت الزوجة وقوع ثلاث وادعى الزوج طلقتين فالقول قول الزوجة أيضا، وإن اختلفا تحالفا ويصدق الزوج بيمينه. هذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع محمود خطاب من مدينة نصر بالقاهرة، يقول في رسالته: يلجأ بعض التجار إلى التحايل من أجل تخفيف الضريبة المقررة عليهم، فيكتب بعضهم سعر الشقة المباعة بثمن أقل من الواقع، ويخزن بعضهم السلع والبضائع في أماكن لا تصل إليها أعين مأمور الضرائب، فما حكم التهرب من الضريبة على النحو الذي سقناه؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: من المعروف أن الضريبة هي مقدار محدد من المال تفرضه الدولة على جميع المواطنين، بحيث يختلف هذا المقدار بحسب دخل كل فرد، ولذلك فهي ضرائب نسبية تصاعدية، وهذه الأموال تدخل خزانة الدولة التي تستخدمها في تغطية النفقات العامة للمواطنين. وعلى هذا فإن التهرب من الضريبة بأية وسيلة غير جائز شرعا، لأن ما يترتب على ذلك هو عجز الدولة عن تلبية حاجات المواطنين في العيش الكريم، ويعد المتهرب ظالما ومعتديا على حق المجتمع، حيث استفاد من المجتمع دون أن يقدم له شيئا. أما الجواب المفصل فتعتبر الضرائب من الموارد الأساسية للدولة في العصر الحديث، بحيث لا تخلو دولة في زماننا من فرض الضريبة على جميع مواطنيها، كي تستطيع تدبير الأموال اللازمة لإقامة المشروعات الخدمية والإنتاجية التي تعود بالنفع على جميع المواطنين. ومن المهم أن نعرف أن التهرب من دفع الضريبة يؤدي إلى الإخلال بمبدأ المساواة، ويقلل من عائد الضرائب، ويضر بالمنافسة في الأسواق، حيث إن الشخص الذي يتمكن من عدم دفع الضريبة يكون في وضع اقتصادي أفضل من الذي يقوم بدفعها. وهناك أسباب عديدة للتهرب الضريبي، منها أسباب سياسية وأسباب اقتصادية وأسباب أخلاقية دينية. وفيما يتصل بالأسباب الأخلاقية والدينية، نجد أن نظرة الناس إلى الضريبة تتصف بالتهاون وعدم الشعور بالمسؤولية، فالذي يتهرب من الضريبة لا يشعر أنه يرتكب ذنبا في حق المجتمع، كشعوره مثلا عندما يقتل أو يسرق غيره. ومن الطبيعي أن نجد كثيرا من المسلمين يصلون ويصومون ويتصدقون ويحجون ويعتمرون، لكنهم في المقابل يتحايلون على التهرب الضريبي بوسائل عديدة، دون أن يشعر الواحد منهم بأنه قد ارتكب معصية واعتدى على حقوق الآخرين، لأنه استفاد من عائد جهدهم في الوقت الذي حرم فيه المجتمع من عائد جهده هو. وهذه نظرة ضيقة للمصلحة وأنانية بغيضة. إن الوصف الصحيح للتهرب الضريبي هو أنه سرقة وغش وخداع وعدوان على حق المجتمع. وما كان كذلك فإن الشريعة تتوعد من يفعلونه بالعقوبة في الدنيا والآخرة. وإذا كان العدوان على شخص واحد يستوجب غضب الله، فما بالنا بمن يعتدي على المجتمع كله؟ لا شك أن عقوبته ستكون أشد، لأن ظلم آلاف وملايين الناس أشد من ظلم شخص واحد. بعض الناس دكتور يتهرب من دفع الضريبة بحجة أنها تدفع للدولة، خاصة إذا كان التقدير جزافيا أو مبالغا فيه، ومن ثم يكون التفنن والتحايل في التهرب منها. لذلك من المهم أن يكون تقدير الضريبة عادلا، لا ظلم فيه للمجتمع، ولا ظلم فيه كذلك لمن يقومون بدفع الضريبة. ولا بد أن نشجع الناس بالعدل في التقدير ورؤية الناتج العملي الواقعي المستمد أو المستنتج من دفع الضرائب المستحقة عليهم. وفي الوقت نفسه فإن التهرب بحجة أنها تدفع للدولة هو من باب تبرير الخطأ والظلم. وكم يحاول الإنسان أن يبرر أخطاءه وظلمه كي يهرب من الشعور بالذنب، والخطأ لا يبرر الخطأ، كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضرتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.